إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي، مركز بنها، محافظة القليوبية. يقول في رسالته: نحتفل في شهر رمضان المبارك بالنصر في يوم بدر الكبرى، وأيضا بالنصر في يوم العاشر من رمضان، فما الدروس المستفادة من هذا النصر العظيم المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن شهر رمضان هو شهر الانتصارات الكبرى، هو يوم الفرقان كما سماه المولى سبحانه وتعالى، وفيه آيات كثيرة تتلى إلى يوم الدين، منها قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. والحقيقة أن يوم البدر ويوم العاشر من رمضان، يوم العاشر من رمضان فيه قبس من بدر أيضا. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج لملاقات القافلة ولم يخرج القتال، وإذ يعلم أن هذه القافلة فيها من 30 إلى 40 رجلا، غير أن الله تعالى أراد هذا اللقاء كما نصت الآية الكريمة حتى يكون هناك يعني يوما فاصلا بين دولة الكفر وإنشاء الدولة الإسلامية القوية. ومن ثم لما نجت العير غيرت طريقها إلى طريق الساحل، يعني أرسل أبو سفيان إلى أهل مكة ألا يخرجوا بعد أن يعني أخبرهم بأن يخرجوا. والقصة معروفة فضيلة معروفة الدكتور. نعم. ودروس كثيرة، من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم يعني بخروج قريش وأن العدد كبير، يعني قرابة 1000، ويعني 700 فرس، ويعني 600 درع، أمور عتاد قوي. نعم. حينئذ استشار أصحابه وخاصة الأنصار، لأنه حين بايعوه وحين يعني اتفقوا في وثيقة المدينة كان العقد المبايعة والوثيقة فيها يعني ينطرونه من أنفسهم وأموالهم وكذا وكذا، مما يعني مما ينصرون منه أنفسهم وأموالهم في داخل المدينة وليس ذلك خارج المدينة. إذن الدرس الأول هو درس الشورى. الشورى. آه. الشورى. ولذلك سمع من سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يعني كلاما طيبا. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، أيضا الشورى تتجلى في موقف آخر عندما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم على أصحابه في الموضع الذي يعسكر فيه الجيش الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من فضائل شهر رمضان الكريم أنه شهر الانتصارات، التي من أهمها هذا الانتصار الذي تحقق في يوم 17 من شهر رمضان في العام الثاني الهجري، وهو يوم بدر، وكذلك الانتصار الذي تحقق في يوم 10 من شهر رمضان السادس من شهر أكتوبر، وتكاد هاتان المواجهتان تتفقان في أمور كثيرة، فهما كانتا بين الحق وبين الباطل، وتحقق فيهما النصر للمؤمنين الموحدين. والدروس المستفادة كثيرة جدا جدا، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه في أرض المعركة، ونزلوا مكانا في بدر، فجاء الحباب بن المنذر رضي الله عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فأشار هذا الصحابي الجليل بمكان سيدنا أفضل. الحباب نعم الحباب بن المنذر رضي الله نعم. عنه فأشار بمكان أفضل من الناحية العسكرية. فاستجاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لرأيه لتتجلى الشورى مرة أخرى ويتجلى أيضا الدرس المستفاد وهو ضرورة التخطيط والاستعداد الجيد في المعركة والمواجهة والتصدي للأزمات واختيار الأفضل في المكان والزمان. فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، أيضا من الدروس المستفادة في يوم بدر الثقة بالنفس بعد الأخذ بالأسباب والاستعداد والثقة بالله سبحانه وتعالى. الثقة بالله سبحانه وتعالى، انظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما يدعو ربه ويناشده ويقول اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا، فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفى مناشدتك ربك فإن الله سينجو لك ما وعدك. وأنزل الله تعالى قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. هذا كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم. مرضفين بمعنى فضيلة الدكتور يعني متتابعين، ويعني يعني هذا نصر وتأييد. بعد هذه الآية الكريمة وبعد هذا التوفيق والسداد نزل رسول الله أخبر عن مصارع القوم، هنا مصرع فلان غدا، هنا مصرع فلان غدا، قبل أن تدور المعركة. نعم، وما يعني أخطأ يعني ما قال صلى الله عليه وسلم الموضع. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الفريق الآخر حينما جاءهم الخبر وأن العير قد نجت، يعني الكبرياء عندهم لابد أن نرد ما أبدا وأن تسمع بين العرب وبجمعنا وتغني القيان ونشرب الخمر وكذا وننحر النحور ونذبح الذبائح ونريق الخمر ونثأر ونقتل ونرهب. ويقول تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذا قبس يعني كما قلت لسعادتك قبس في العشر من رمضان. أيضا التواضع، التواضع لم نفخر بقوتنا واستعدادنا والأخذ بالأسباب. وكان العدو يقول العرب غشة هامدة لن تقوم لهم قائدة بعد أن صنعوا القلاع الحصينة وبعد أن علوا بالسد الترابي وبعد أن جهدوا يعني مواسير النابل وسنحرق من يفكر في عبور القناة هذا المنع الماء العالي. يعني هذه الغطرسة، يعني هذه الوسائل التي عدوها، كيف كان حالنا؟ إذن هناك فضيلتكم تقارن بين نعم. هناك غطرسة من قبل قريش نعم. وتكبر وبطر، وهناك غطرسة أيضا من العدو في العاشر من رمضان نعم. بالتكبر والخيلاء وأنه يعني لا خلاص الأمر حسم له وأننا لا نستطيع أن نعبر قناة السويس. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أيضا من الدروس المستفادة من يوم بدر ومن يوم العاشر من رمضان، وما النصر إلا من عند الله. عندما لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بالدعاء وعندما هتف المصريون في العاشر من رمضان بالله أكبر أصبحت القدرة الإلهية هي التي تدير المعركة. ولقد سمى الله تعالى يوم بدر فرقانا، قال تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وبالفعل كان يوم بدر فرقانا بين الحق وبين الباطل، بين التوحيد وبين الشرك، بين عهد الضعف وتسلط الأعداء وبين عهد القوة والجهاد في سبيل الله تعالى والنصر على الأعداء والشدائد. وكان يوم بدر ويوم العاشر من شهر رمضان فرقانا في موازين عوامل النصر والهزائم، فلقد انتصرت بإذن الله تعالى فئة ربما في العدد والعدة قليلة لكنها مؤمنة بالله على فئة كثيرة مشركة. وصدق الله العظيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ليعلم المسلمون أن القوة المادية وحدها لا تكفي وليست وحدها ميزان النصر، فالمسلمون في أي مكان وزمان إذا صدقوا وأخلصوا وصبروا وأعدوا ما استطاعوا من كل سبل القوة المادية والمعنوية نصرهم الله تعالى ومكن لهم من تحقيق آمالهم وأهدافهم. وصدق الله العظيم وإن جندنا لهم الغالبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار في يوم بدر وفي يوم العاشر من رمضان وفي كل المعارك والحروب.